بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنبدأ الباب الأول، التوراة ووحدانية الله الجامعة المانعة. ده الباب الأول، خلصنا خلاص المقدمة، بيبدأ الباب الأول. بعدين بيقول في هذا الباب ندرس شهادة التوراة بأن وحدانية الله جامعة مانعة، التوراة وماهية الجامعية في الوحدانية الإلهية، أسماء الأقانيم وعددهم ووحدتهم، الأدلة على صدق شهادة التوراة. طبعا أنا لو برتب الأمور دي بغض النظر أول ثلاث نقاط، هخلي الأدلة على صدق شهادة التوراة دي في الأول، يعني بمعنى أن أنا بستشهد بنصوص من العهد القديم. أول حاجة هدرسها هو أن العهد القديم له تمام الموثوقية والمصداقية. طيب بغض النظر، هنا بيبتدي الفصل الأول من الباب الأول، شهادة التوراة بأن وحدانية الله جامعة مانعة. المفروض هيبتدي يعني يستشهد بنصوص من العهد القديم. طبعا هو بيقول شهادة التوراة، أيوة ماشي مفيش مشكلة، معظم المسيحيين لما بيقولوا التوراة بيقصدوا به العهد القديم بالكامل 39 سفر، لكن المفروض أن العهد القديم متقسم إلى التوراة والكتابات التاريخية والكتابات الحكمية والشعرية، وبعدين كتابات الأنبياء الكبار والصغار. فالتوراة المفروض أن هم أول خمس أسفار المنسوبين لموسى عليه السلام، اللي هو التكوين والخروج والعدد واللاويين والتثنيين. طيب هنا أول نقطة، شهادة التوراة بأن وحدانية الله جامعة مانعة. رقم واحد بيقول لك إيه؟ قبل أن يخلق الله الإنسان قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، وبعدين بيقول لك إيه؟ ويتفق الإسلام معنا على هذه الحقيقة. ده غير صحيح، غير صحيح، وأنا علقت على الكلام ده المرة اللي فاتت، إني ماشي الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته، وبعدين شوف المفروض يعني ده دليل على ان ده كتاب تنصيري بحت، ان المفروض انت ملك انت ومال الاسلام، هل الكتاب ده موجه لمسلمين ولا موجه لمسيحيين؟ باين جدا ان هو موجه لمسلمين او مسيحيين هيعملوا في التنصير او ايا كان، يعني المفروض انت ملك انت ومال الاسلام، خليك في عقيدتك. هو الاسلام بيعلم بالثالوث؟ الإسلام بيكفر الثالوث وبيقول إن وحدانية الله وحدانية مطلقة، إن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب هنا نص سفر التكوين 1:26 بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا الفكرة كلها إن نص سفر التكوين بيقول كشبهنا. أول نقطة لعله يقول إن الكلام بالجمع، لكن الجمع مش مقصود بها تعددية حقيقية، لكن زي ما الله عز وجل بيقول إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أو إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون، أو إن كنا فاعلين، أو أي آية قرآنية الله عز وجل بيتكلم فيها بصيغة الجمع. والجمع دايما بيجي في الكلام عن الأفعال والصفات، عن ده في القرآن الكريم، وزي ما قلنا قبل كده دي دلالة على التعظيم، كنوع من أنواع البلاغة والفصاحة والبيان في القرآن الكريم، جمع تعظيم. هنا هو بيقول صورتنا كشبهنا، مالوش أي علاقة بالثالوث الكلام ده. هنا سيبك من النص بتاع التكوين، رغم أن أنا هفسره ما فيش مشكلة فيما يخالف الثالوث. أنا أقصد إيه؟ مسألة الثالوث دي كقاعدة عامة، مسألة الثالوث مسألة في غاية التعقيد، يعني كلام عن جوهر واحد ثلاثة أقانيم والولادة والانبثاق وإن الثلاث أقانيم متساويين مع بعض والكلام ده كله، ده كلام في غاية الدقة. فبالتالي علشان خاطر أبني عقيدة الثالوث على النصوص، على أساس نصوص من الكتاب المقدس، بغض النظر الكتاب المقدس محرف وملوش مصداقية وموثوقية، على الأقل النصوص تكون واضحة. لكن ما يجيش نص مثلا بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، إيه المقصود تحديدا؟ ما وجه الشبه ما بين الله والإنسان؟ طيب هل النص محكم ولا نص متشابه؟ محكم ومتشابه يعني إيه؟ محكم يعني النص ملوش غير معنى واحد، ما تقدرش تلف وتدور على المعنى، أو ما ينفعش تأول النص بأكثر من معنى. فبالتالي إذا قدرت تأول النص بأكثر من معنى يبقى ده معناه أن النص مش محكم، النص متشابه، يعني مشتبه عليك المعنى، ممكن تفسر النص بأكثر من معنى. فبالتالي إذا أنا قدرت أفسر النص بأكثر من معنى مخالف للثالوث، أو على الأقل بمعنى واحد مخالف للثالوث، يبقى النص ده مش حجة. بالإضافة إلى مسألة تحريف الكتاب المقدس وإن العهد القديم ملوش موثوقية ومصداقية. فبالتالي لما هو بيجي يتكلم على الإسلام وبيقول يتفق الإسلام معنا على هذه الحقيقة، فقد جاء في الأخبار خلق آدم على صورة الرحمن. شوف بقى كاتب لك ما بين قوسين إيه بقى؟ العقائد النسفية والفلسفة في الإسلام. وبعدين بيقول لك طبعا بغض النظر عن عدم أكاديمية هذا الرجل، إن دي مفروض رواية حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أرجع للمرجع مش لكتاب عقيدة أو حاجة زي كده. يعني أقول الرواية دي مذكورة في أنهي كتاب من كتب السنة، وبعدين أبحث في تصحيح الرواية هل هي رواية صحيحة ولا ضعيفة. لكن شغلي كلش إن كان ده الله المستعان. هنا بيقول خلق آدم على صورة الرحمن، العقائد النسفية كذا والفلسفة في الإسلام صفحة كذا. وطبعا ليس المقصود بهذا المعنى، بهذا المعنى الحرفي لها، بل المعنى المجازي، لأن الله ليس له صورة مادية يصاغ أحد على شكلها. والمعنى المجازي المناسب لهذه الآية هو أن الإنسان خلق في حالة التوافق مع الله. قابل هذه الآية مع التكوين 2-8 من جهة مشابهة حواء لآدم من ناحية المعنوية. سيبك من الكلام ده كله. طبعا احنا كأهل السنة وجماعة مش بنقول معنى الحرفي ولا المعنى المجازي، يعني نحن لا نؤول النصوص الشرعية عن المعنى الظاهر لها إلا بدليل أو بقرينة. يعني ظاهر النص الشرعي معناه كذا، هو ده في الغالب المعنى الصحيح، ولا نقوم بتأويل النصوص الشرعية عن المعنى الظاهر إلا بقرينة أو بدليل. يعني إيه التأويل المقصود؟ يعني إحنا ما بنقولش خلي بالك النص بيقول كذا، بس المعنى الواضح من النص مش هو المقصود، المقصود معنى آخر. لا نفعل هذا إلا بدليل أو بقرينة. دليل يعني في آية تانية مثلا بتساعد على تفسير هذا النص الشرعي، أو حديث آخر، أو شيء من اللغة أو من كلام العرب أو حاجة زي كده. طيب زي ما قلت المرة اللي فاتت، المقصود بخلق آدم على صورة الرحمن أي أن آدم فيه صفات وضعها الله عز وجل فيه تشبه صفات الله عز وجل، أو سيبك من تشبه دي، رغم أن في بعض علماء المسلمين استخدموها، وممكن يعني أتكلم عن هذه المسألة قليلا، لكن ممكن تقول بشكل أفضل يعني بحيث تتكلم عن الله بخشوع وورع، إن آدم عليه السلام فيه صفات وضعها الله عز وجل فيه، هذه الصفات فيها من صفات الله عز وجل، أو أصلها صفات الله عز وجل، مع الفارق. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الرحمة ومعنى الرحمة، بنقول إن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وهو متصف بالرحمة، والإنسان متصف بالرحمة، ففي زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في اتفاق في أصل المعنى، هو ده معنى الحديث، خلق آدم على صورة الرحمن، أي أن الله عز وجل متصف بصفات آدم عليه السلام، والإنسان متصف بصفات في اتفاق في أصل معنى هذه الصفات، مثل الرحمة ومثل الكرم ومثل المحبة وباقي هذه الصفات التي تجعل من الإنسان كائنا ساميا. ده التفسير اللي المسلمين بيقولوه. فبالتالي مش بنأول صورة الرحمن تأويل بعيد عن المعنى الظاهري، وفي نفس الوقت ما بنقولش إن صورة الرحمن معناها شكل آدم الظاهري هو شكل الله والعياذ بالله، ما بنقولش كده، لكن بنقول إنك تستطيع أن ترى في آدم عليه السلام اتفاق مع صفات الرحمن عز وجل، إن أنت بتجد في آدم الرحمة، بتجد في آدم الكرم، بتجد في آدم العدل، بتجد في آدم المحبة، وهكذا. أصل هذه الصفات هي صفات الله عز وجل، في اتفاق ما بين صفات آدم عليه السلام وصفات الله عز وجل. في بعض العلماء بيقولوا إن هناك شبه بين صفات آدم أو صفات الإنسان وصفات الله عز وجل، ويجيز استخدام إن هناك شبه. وبعدين في علماء من أئمة السلف عبارة مشهورة جدا جدا عن الإيمان بأسماء الله وصفاته، إن احنا نؤمن بالأسماء والصفات كما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، بدون تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف، أو تمثيل وتحريف، آسف، تشبيه وتكييف وتحريف وتمثيل. ثانية واحدة أتأكد من الأربع عبارات. طيب، العبارة المشهورة اللي مذكورة مثلا في العقيدة الوسطية، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فإن العبارة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل. في برضو بعض الكتابات السلف بيقولوا بغير تشبيه وبغير تأويل، يعني في عندك من غير تكييف أو من غير تمثيل أو من غير تشبيه أو من غير تحريف أو من غير تأويل أو من غير تعطيل. طب إيه المقصود بكل ده؟ أنا بتكلم فيه علشان الناس ما تتوهش، اللي بيسمعوا بتكلم فيه، إن بعض علماء المسلمين تكلموا وقالوا إن في بين صفات آدم عليه السلام وصفات الله عز وجل وجه شبه. صفات آدم تشبه صفات الله عز وجل. كيف يقولون هذا وعلماء مسلمين كثر جدا قالوا إنه بلا تشبيه لا نشبه صفات الله بالصفات المخلوقين؟ لازم نفهم المقصود. طبعا لما بيقول بلا تكييف المقصود بيها إن أنت لما بتتكلم عن صفات الله عز وجل مثلا الرحمن على العرش استوى، لا نتكلم في الكيفية، لا نقول كيف يستوي الله عز وجل على عرشه، كيف يسمع الله عز وجل مخلوقاته، كيف يرى الله عز وجل كل الناس وهكذا. الكيفية لا نعلمها، كيفية غيبية، فلا نكيف. لا نقول مثلا إن الله عز وجل يسمع بكذا وكذا أو يرى بكذا وكذا أو بطريقة معينة نكيفها، لأن أي تكييف من الإنسان سنجعل صفات الله عز وجل كصفات المخلوق. هنا القضية الرئيسية هي عدم المساواة المطلقة ما بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذه هي القضية. يعني ما ينفعش أقول إن صفات الله كصفات آدم مساوية، ده كفر. لكن أن أقول بأن هناك وجه شبه، رغم إن أنا شخصيا أتورع عن هذا، لا أستخدم مصطلح شبه، لكن ممكن أقول زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إن أقول إن في اتفاق في أصل المعنى الخاصة بصفات آدم وصفات الله عز وجل. يعني الرحمة عند آدم وإن الله عز وجل موصوف بالرحمة، في اتفاق في أصل المعنى، مع الفارق إن أنا أثبت لله عز وجل رحمة تفوق بكثير جدا رحمة المخلوق وأعظم منها وأكمل منها وهكذا. فبالتالي لا أساوي، المساواة هي الشرك والكفر، المساواة ما بين الاثنين هي الشرك والكفر. يعني إيه؟ يعني إن أنا أقول إن رحمة المخلوق مساوية لرحمة الخالق، أو هي رحمة الخالق، أو كرحمة أي تعبير يعطي معنى المساواة ما بين الخالق والمخلوق، هذا كفر. لكن العلماء أجازوا إن أنت تقول إن في اتفاق في أصل المعنى ما بين صفات آدم وصفات الله عز وجل، وده مش تكييف ولا تمثيل. أمال ده تشبيه؟ في بعض العلماء لما تكلموا عن هل نقول بلا تشبيه ولا ما نقولش، بعض العلماء قالوا إن الأصل في المسألة قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فنفي التمثيل. المشابهة من وجه من الوجوه جائزة، المشابهة جائزة، رغم أن أنا بقول تورعا لا أستخدم لفظ المشابهة، بستخدم الاتفاق، إن في اتفاق في أصل المعنى، مع الفارق الكبير إن صفات الله عز وجل أعظم وأجل وأكمل وهكذا. فالقضية كلها إن أنت تبعد عن التمثيل، ليس كمثله شيء. التمثيل فيها معنى المساواة، سواء في المعاني أو كتمثيل، إن أنا أعمل تمثال أو تصوير، يعني ده المعنى، إن أنفي المماثلة في المعنى مماثلة تامة ومساواة، وأنفي المماثلة كصورة أو هيئة أو تكييف أو هكذا. فبالتالي بلا تكييف، بلا تمثيل، بلا تشبيه، التلاتة دول معناهم حاجة واحدة، إن أنت تجعل صفات الله كصفات المخلوق، مساواة تامة، تقول إن الله عز وجل يفعل أو صفاته كمثل البشر، فيبقى التمثيل هنا مقصود بها مساواة بفعل البشر أو صفات البشر، والتشبيه إن أنت تقول صفة الله كصفة المخلوق، مساواة، مش إن أنت تقول في معنى مشترك ما بين الاثنين أو في اتفاق في أصل المعنى وهكذا. في نقطة في غاية الأهمية، إن الشرك المذكور في القرآن الكريم إن الشرك لظلم عظيم، أو أي آية بتتكلم عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إيه الشرك المقصود؟ إن أنت تجعل ما هو حق لله وحده لآخر، بمعنى إن أنت لو قلت إن هذه الصفة الإلهية يتصف بها أيضا المخلوق كما الله عز وجل تماما بمساواة، ده شرك. يعني الشرك مش الاشتراك في أصل المعنى، في أصل معنى الصفة. الله عز وجل هو الذي وضع في الإنسان الرحمة، ده مش شرك. الشرك المقصود هو الاشتراك في الصفة نفسها بمساواة، إن أنت تقول الله عز وجل يوصف بكذا صفة إلهية، الإنسان مثله تماما ومشترك مع الله في نفس الصفة بمساواة، هو ده الشرك. إن شيء لا يجوز إلا لله، شيء لا يجوز نسبته إلا لله عز وجل، تنسبه أيضا للمخلوق كما تنسبه للخالق. النقطة دي في غاية الأهمية. فبالتالي بلا تكييف، تمثيل، تشبيه، تحريف وتأويل برضو معنيين مشابهين. معناه ان انت تقول هذه الصفة معناها كذا، تقوم قايل لا، مش المقصود بالصفة هذا المعنى الظاهر، لكن اقول ان الصفة دي معناها شيء اخر، اقوم بتأويل المعنى إلى معنى آخر غير المعنى الظاهر بدون دليل وبدون قرينة وهكذا. هذا هو التأويل والتحريف المذموم. والتعطيل المقصود به أن أنا لا أثبت للصفة معنى حقيقي، أفرغ الصفات من معانيها. يعني كأني أقول الله عز وجل رحمن لكني لا أصف بالرحمة، يبقى أنت كده عطلت الصفة، يدوبك بتثبت أسماء لكنك لا تعتقد في الصفة نفسها إن الله عز وجل بيتصف بيها حقيقة. أنا مش عاوز أطول في الموضوع ده أكتر، لكن في النهاية خلق آدم على صورة الرحمن، المقصود به إن آدم عليه السلام بيتصف بصفات في اتفاق في أصل معنى هذه الصفات مع الصفات الإلهية. فالله عز وجل متصف بالرحمة، وآدم عليه السلام متصف بالرحمة مع الفارق في اتفاق في أصل المعنى، لكن رحمة الله عز وجل أعظم وأجل وأكمل وهكذا. طيب، في النهاية الموضوع ملوش أي علاقة بثالوث، دي قضيتنا الرئيسية. طيب، هنا بيقول وقد اختلف الناس فيما تدل عليه صيغة الجمع المستعملة في الكلمات نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. يبقى أول نقطة، صيغة الجمع دي مش موجودة في النص القرآني، دي موجودة في النص الكتابي. وأول نقد إن الكتاب محرف، يعني ما يعتمدش على الكلام ده. طيب، ما علينا، أقصد إن النص إن الكتاب محرف، مش المقصود به تحديدا إن النص ده في سفر التكوين. لو قارنت ما بين المخطوطات هلاقي إن في خلاف، مش بالضرورة، مش لازم ألاقي خلاف ما بين المخطوطات. أنا أقصد إن حصل تحريف أثناء انتقال نص الكتاب تاريخيا، مما أفقد الكتاب مصداقيته وموثوقيته، خلاص ما بقتش قادر أثق في النصوص. ما أدراني إن النص ده ما تحرفش، خصوصا لو في إشكالية عقدية إن النص مخالف لعقيدة عند المسلمين. مش عارف ثانية. طيب، كانوا بيلعبوا بالمفرقعات. هنا صيغة الجمع دي تكلمنا عنها قبل كده، وقلت الملزمة بتاعت جمعية سخاء اللي هي عن الثالوث محمود داود حاطط فيها اقتباسات كثيرة، إن صيغة الجمع سواء المقصود إلهيم أو صيغة الجمع نعمل على صورتنا كشبهنا، كل ده بيؤول، مش بيؤول يعني معناه في اللغة العبرية وكمان اللغة العربية اسمه ده جمع تعظيم، جمع تعظيم. هنا بيقول فقال فريق منهم إنها تدل على تعظيم الله لذاته، وقال فريق آخر إنها تدل على وحدانيته، أن وحدانيته هي وحدانية جامعة. طبعا لما تيجي تدور وتقول فين الفريق الآخر اللي بيقول إن ده يدل على إن وحدانيته هي وحدانية جامعة، هتلاقيهم النصارى بس، النصارى بس. اليهود ما بيقولوش كده، وقطعا المسلمين ما بيقولوش كده، لأن المسلمين واليهود بيؤمنوا بالوحدانية المطلقة. الوحدانية المطلقة يعني ما فيش أقانيم في الله، ما فيش تعددية حقيقية في الله، ذوات كثيرة أو أقانيم كثيرة أو تعينات كثيرة في الله. لا اليهود بيقولوا كده ولا المسلمين بيقولوا كده، النصارى بس هم اللي هيقولوا إنها تدل على أن وحدانيته هي وحدانية جامعة. نقطة في غاية الأهمية وكقاعدة، أنت بتقتبس نصوص من العهد القديم يبقى تذهب إلى تفسير اليهود علشان تشوف النص ده بيتفسر إزاي. يا إما لو أنت مسيحي وهتفسر النص يبقى تأتي بسلطان يفسر لك النص، مش سلطان يعني ملك أو حلق، أنا أقصد مصدر له موثوقية ومصداقية، له سلطان إلهي إنه تفسيره ده تفسير صحيح. يعني مثلا كلام المسيح عليه السلام وهو بيفسر النصوص، أو كلام تلاميذ المسيح عليه السلام وهم بيفسروا النصوص، مع الأخذ في الاعتبار إن أنت تثبت لي إن الكلام ده فعلا قاله المسيح أو الكلام ده فعلا قاله تلاميذ المسيح. يعني القضية مش مجرد إن أنت تجيب نص من إنجيل متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا، المسيح بيقول فيه كلام فيبقى فعلا المسيح قال وإحنا نصدق. فبالتالي المسيحي لن يستطيع أن يأتي بمرجع مسيحي له سلطان اللي هو المسيح عليه السلام وتلاميذه، واليهود ما بيقولوش كده. فأنتوا على أي أساس بتفسروا هذا التفسير؟ طبعا فريق منهم ده الفريق الأكبر والصاحب الكتاب، اليهود بيقولوا كده والمسلمين كذلك بيقولوا كده في نصوص أو آيات القرآن الكريم التي فيها جمع وكلام عن أفعال الله عز وجل وعن صفاته. طيب هنا بيقول ولكي تتضح الحقيقة للقارئ نقول إن استعمال صيغة الجمع للدلالة على التعظيم لم يكن معروفا في اللغة العبرية التي كتبت بها التوراة أو غيرها من اللغات القديمة، فالملوك والعظماء كانوا يتحدثون عن أنفسهم كما كانوا يخاطبون بصيغة المفرد. اقرأ مثلا الخطابات القديمة الواردة في كتاب النيل في عهد الفراعنة. طبعا ده تهريج، إن هو يجيب عهد فراعنة تهريج. انت احنا بنتكلم عن لغة، لغة عبرية، لغة عربية، ودي لغات سامية. لغة الفرعونية ايه دي اللي فيها جامعة عظيم ولا مش جامعة؟ يعني انا والله كنت اعتقد انه هيجيب نصوص من الكتاب المقدس. هو فعلا جاب نصوص بعد كده، لكن بقى مفروض بقى يا ربي متعب جدا القس عوض سمعان ده. ده تهريج اللي هو بيعمله ده، انه يجيب خطابات عهد فراعنة لغة فرعونية ويقول لك بص كانش عندهم جامعة تعظيم. جامعة تعظيم متعلق باللغة، هل اللغة دي فيها كده ولا لا؟ انت بتقول لم يكن معروفا في اللغة العبرية، تقوم انت جايب عهد فراعنة؟ احنا مالنا يا ربي. طيب هنا بيقول لك ايه المسألة دي؟ هو بيقول لك يعني ده مش مرجع له قيمة، كتاب النيل في عهد الفراعنة ده اي كلام في الحمادة. وبعدين ايه المرجع التاني اللي بيجيبه؟ كتاب الفلسفة الشرقية. دي مسألة لغوية وليست فلسفية، تجيب مرجع متخصص في اللغة. اي كلام في الحمادة الفلسفة الشرقية ده، ما هم شوف بيقولك الدكتور محمد غلاب صفحة 37 38 69 72 73 75 الكتاب كله. يعني منظر اصلا الاقتباس او المرجع اللي هو بيشير اليه مرجع مضحك. يعني انا هقرا كل ده؟ يعني جايب مثلا كتاب النيل في عهد الفراعنه 13 14 ماشي، هو ممكن يكون قصده ايه؟ يعني دي خطابات، اقرا الخطابات، فلسفه شرقيه عهد فراعنه، احنا قلنا دي المساله لغويه بحت. وبعدين بيقول لك ايه؟ وفي كتاب مصر القديمه برضو حاجه فرعونيه ملهاش علاقه بالعبريه ولا بالعربيه ولا باللغه. طيب والكتاب المقدس يؤيد هذه الحقيقه، فقال فرعون ليوسف اني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر، مستعملا صيغه المفرد، وايه يعني؟ وقال نبوخذ نصر ملك بابل لدانيال كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، وايه يعني؟ لم يعني ده تهريج. يعني ايه ده تهريج؟ هل الله عز وجل في القران الكريم يتكلم دائما بصيغه الجمع يعني بجمع التعظيم؟ لا. فبالتالي القضية ان انت لما تجيب لي ملك مثلا بيتكلم بصيغة المفرد، طب وايه يعني؟ انا ما عملتش ده، بس المفروض يتعمل ايه؟ ان انت مثلا تقرأ في العهد القديم وتبحث هل في صيغة جمع بمعنى جمع التعظيم. طيب تاني حاجة ان انت تجيب التفسير بقى وتجيب كتب العلماء، هل في علماء يهود قالوا ان ده جامع تعظيم؟ هل في علماء نصارى قالوا ان ده جامع تعظيم؟ ايوه، يبقى خلاص خذ يا الامر. تهريج ده اللي بيحصل. كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصر، طب وايه يعني؟ فقد سجل الكتاب المقدس ان الله نفسه لم يتكلم عن ذاته بضمير الجمع نحن، بل بضمير المفرد انا. يعني طب ما النص اللي انت جايبه نعمل الإنسان، نعمل نحن، نعمل نحن، نعم هي كده. الله المستعان. طبعا الله عز وجل برضو بيتكلم صيغة المفرد سواء في الكتاب المقدس أو في القرآن. يعني إيه اللي انت بتجيبه ده؟ دليل على إيه؟ ما في، مش دليل على حاجة. لما بيقول أنا ترس لك، طيب أنا الرب وليس آخر، طب ما ايه المشكلة؟ ما الله عز وجل بيتكلم بصيغة المفرد دائما فيما يخص التوحيد والإشارة إلى ذاته. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ما بيتكلم بصيغة المفرد. طب هل ده معناه إن مفيش بقى جمع تعظيم؟ الله المستعان. هنا بيقول وهذا دليل على أن صيغة الجمع المستعملة مع اسمه في بعض الآيات، لا بعض مش بعض، لا يراد بها التعظيم بل يراد بها التعبير عن جمع. ولا أي دليل، ولا أي، كل ده كلام فاضي، لا يوجد أي دليل. وبما أنه ليس من المعقول أن يستعمل الله في أقواله مع البشر اصطلاحا لغويا غير معروف لديهم، إيه الدليل أنه غير معروف لديهم؟ علشان خاطر أنت جبت لي كتاب مصر القديمة والفلسفة الشرقية وكتاب النيل عهد الفراعنة، فخلاص مش موجود في اللغة العبرية ومش موجود في الكتاب المقدس، كلام فاضي. فمن المؤكد أنه لا يقصد بهذه الصيغة تعظيما لذاته، وبما أنه لا يقصد بها تعظيما لذاته وفي الوقت نفسه هو وحده الخالق، فمن لا يقصد بها ذاته وغيرها من الذوات بل يقصد بها ذاته وحدها، وإذا كان أي هري أي هري أي هري، يا رب توب علينا يا رب. وبعدين بيقول إيه؟ فإذا أضفنا إلى ذلك أن الله عظيم كل العظمة في ذاته، ومن هو عظيم كل العظمة لا يلجأ إلى تعظيمها. يعني كون إن الله عز وجل يتكلم عن ذاته أو عن نفسه بصيغة فيها تعظيم، إيه المشكلة يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف بيقول ايه؟ الله عظيم كل العظمة، ومن هو عظيم لا يلجأ الى تعظيمها. هو يعني ايه تعظيمها؟ تعظيمها يعني بنفخ في نفسي برفع من نفسي إلى مكان أنا لا أستحقها. المقصود من جمع التعظيم إن الله عز وجل يتكلم بكلام فيه عظمة، فيه ما يدل على عظمة الله عز وجل، مش بيعظم نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بيقول لك إذ لا يفعل ذلك إلا المخلوق الذي يشعر بوجود نقص في نفسه فيدفعه مركب النقص إلى تعظيمها. عشان قلنا جمع تعظيم يبقى ربنا بيعظم نفسه. المقصود بجمع التعظيم إنه الكلام بصيغة فيها بيان للعظمة، فيها عظمة، ده المقصود. لكي يغضب لا يبقى مجال للشك في أن صيغة الجمع المستعملة تدل على أي كلام فاضي. بعد أن خالف آدم وصية الله هذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، ولا يمكن أن يكون الغرض صار كواحد منا التعظيم على الإطلاق، فهذا مستحيل لأسباب السابقة. طبعا مجرد أن يعني النص لوحده يعني ينقض هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، كواحد منا دي ممكن تفسر بأكثر من طريق. ممكن تفسر ك يعني الله بيتكلم مع الملائكة، لأن مسألة معرفة الخير والشر هل دي يعني صفة إلهية التي يتصف بها يبقى خلاص قد صار كالإله؟ وبعدين كيف يقول الله عز وجل إن الإنسان قد صار كواحد منا كأنه أصبح في مرتبة الآلهة؟ الله المستعان. ولا يمكن أن يكون الغرض التعظيم على الإطلاق، فهذا مستعان لأسباب. ولو كان غرض الله في قوله هذا أن يعامل لنا لقال هو ذا الإنسان قد صار مثلنا. ولذلك فقولي كواحد منا بهذا النص يدل على أنه جامع، أو بتعبير آخر على أنه أكثر من تعين واحد. ثانية واحدة، طيب شوية بحث في السريع كده حوالين النص. طبعا صيغة الجمع كواحد منا في التكوين 3:22 هي نفس قضية الجمع اللي موجودة في سفر التكوين اللي استشهد به في الأول، تكوين 1:26 نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فتحت تفسير أو فتحت نسخة كتاب مقدس ممتازة جدا، دايما برجع لها في هذه في مراجعة يعني التفسير والترجمة والكلام ده كله. نسخة الـ New English Translation أو الـ Net Bible، Net Bible بتاع دانيال والاس والجماعة بتوعه، على نص التكوين 1:26 اللي هو النص 1:26 اللي هو بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، كويس، بيناقش مسألة الجمع. فبيقول The plural form of the verb has been the subject of much discussion through the years. يعني مسألة الجمع المستخدمة دار حواليها نقاش كثير عبر السنين. And not surprisingly, several suggestions have been put forward. يعني الناس اقترحت اقتراحات كثيرة. قال لك ايه بقى، خلي بالك من الكلام ده. Many Christian theologians، يعني لاهوتيين نصارى مسيحيين، interpret it as an early hint of plurality within the Godhead. يعني نصارى لاهوتيين نصارى بيفسروها على أنها إشارة مبكرة للتعددية أو الجمع في الألوهية زي ما هو بيفسر. طب هل بقى النيو English Translation بيوافق الكلام ده؟ بيقول لك لا، but this view imposes later Trinitarian concepts on the ancient text. يعني الكلام ده، وجهة النظر دي مبنية على أساس عقيدة الثالوث المتأخرة، يعني بيحط الثالوث على النص القديم، وده غير صحيح، كويس. قال لك إيه، some have suggested the plural verb indicates majesty. يعني قال لك الجمع هنا indicates majesty اللي هو تعظيم أو عظمة. هنا بيقول لك ايه, but the plural of majesty is not used with verbs. النقطه دي محتاجه مراجعه. هنا بيقول لك the plural, but the plural of majesty, جمع التعظيم او جمع العظمه, is not used with verbs, مش بتستعمل مع الافعال. هنا هو ما انكرش وجود جمع تعظيم, لكن هنا هو بيقول لك جمع التعظيم او جمع العظمه مش بيستخدم مع الافعال. طيب امال هو في الاخر قال لك ايه؟ قال لك جاب مثال في إشعياء 6:8, النص بيقول ثم سمعت صوت السيد اللي هو الرب يعني, من أرسل ومن يذهب من أجلنا. من أجلنا هنا مقصود به إيه؟ The Lord speaks on behalf of his heavenly court. يعني إيه heavenly court؟ يعني محكمة إلهية. يعني المقصود بها الله والملائكة, الجمع المقصود به كده. فهنا لما بيقول نعمل الإنسان كصورتنا كشبهنا, عاوز يقول إن في معنى مشترك ما بين الله والملائكة والإنسان في باب الصفات مثلا أو أيا كان. المهم إنه مش المقصود بها الثالوث. هنا بيقول in its ancient Israelite context, يعني النص ده في السياق اليهودي القديم أو الإسرائيلي القديم, the plural is most naturally understood as referring to God and his heavenly court. يعني الجمع إشارة إلى الله والمحكمة الإلهية أو جماعة الإلهية الملائكة يعني. وبعدين هنا بيقول إيه, God invites the heavenly court to participate in the creation of mankind. يعني بيقول لك إن الملائكة ليهم دور في خلق الإنسان, لكن ربنا هو اللي بيخلق لوحده. هنا بيقول but he himself is the one who does the actual creative work. وبعدين بيقول of course this view does assume that members of the heavenly court possess the divine image in some way. يعني الملائكة هم كمان بيحملوا صورة الله أو صورة الرحمن, بغض النظر يعني احنا بنتكلم من وجهة نظر إسلامي أو مسيحي, زي آدم يعني. طيب يبقى هنا في النهاية هو بيقول في ثلاث آراء في المسألة. أول رأي إن في plurality within the Godhead اللي هي الوحدانية الجامعة زي ما الراجل النصراني ده بيقول, وهو قال لك لا ده مش صحيح, ده رأي نصراني, ده عقيدة الثالوث وانت بتسقطها على العهد القديم, ده غير صحيح. وبعدين قال لك في ناس تانيين بيقولوا plural of majesty, جمع العظمة, لكن بيقول لك جمع العظمة مش بيستخدم مع الأفعال. بغض النظر النقطة دي محتاجة دراسة, الكلام ده صح ولا غلط. وبعدين في الآخر قال لك ايه, ان الجمع هنا المقصود بيها God and his heavenly court, الله ومحكمته الإلهية. في النهاية بنقول إن النص مش محكم, إن الكلام مش عن الثالوث, بس كده, مش عاوزين نطول أكتر من كده. طيب فهنا يبقى برضو نفس الكلام كواحد منا, الله والمحكمة الإلهية أو الملائكة يعني. ده بحسب تفسير New English Translation. النيو انجليش ترانزليشن موجود على موقع bible.org bible.org www.bible.org, ويعني دي نسخه دراسيه اكاديميه من اعلى مستوى. وانا متذكر ان اخ كلمني قبل كده وقال لي يا اخي انا في امريكا وتنصحني اشتري انهي نسخه ترجمه انجليزيه, قلت له عليك وعلى النيو انجليش ترانزليشن. قيمتها في هوامشها, فيها هوامش ترجمية, فيها هوامش نقدية, يعني الموضوع ممتاز ممتاز, دي نسخة نقدية دراسية رائعة, لازم ترجع لها وانت بتدرس في الكتاب المقدس. طيب هنا بيقول ايه, خلاص يبقى احنا خلصنا حتة كواحد منا دي. هنا بيقول لك الغرض مش التعظيم, فهذا نقطة رقم 3 هو بيقول إيه؟ وعندما كثر شر الإنسان على الأرض قال أيضا هلما ننزل ونبلبل هناك لسانه. هنا في تكوين 11:7 لو احنا فتحنا ثانية واحدة، لو احنا فتحنا التكوين 11:7 بيقول ايه؟ طبعا وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغه واحده، ده سفر التكوين بدايه الاصحاح 11. وبعدين بيقول ايه؟ وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وضعوا بقعه من الارض وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشوي شيئا ومش عارف مين. وبعدين ايه؟ لانفسنا مدينه وبرج راس ونصنع لانفسنا. فهنا شوف في التكوين 11:5 بيقول ايه؟ فنزل الرب لينظر المدينه، فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهما. فنزل الرب لينظر، وبعدين إيه؟ قال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، هلما ننزل ونبلبل. نفس الكلام، نفس الملائكة. هل معقول انه يتقال فنزل الرب لينظر المدينة والبرج؟ ده تفسير عهد قديم معروف ان الرب هنا المقصود بملاك الرب. وبعدين الاله هنا بيقول هلما ننزل ونبلبل الملائكة، او رئيس الملائكة بيكلم، ده واضح جدا. لكن طبعا هو بياخد الجزء اللي هو عايزه وبينفض للجزء الأولاني، فنزل الرب لينظر المدينة. هو ربنا محتاج ينزل عشان يعرف يشوف هم بيعملوا إيه، وبعدين لما شافهم عملوا حاجة وحشة قال لك هلوم ما ننزل ونبلبل. الله المستعان. هنا القضية فيها استغلال لجهل العوام بشكل كبير جدا. وبالتأمل في هذه الآية الطرح هلوم ما أودعنا لا يدل على تعظيمه بل يدل على حدوث تداول بينه وبين آخر، دول الملائكة. الجواب هنا بيقول بما أن الله واحد لا شريك له وفي الوقت نفسه هو كاف القيام بكل أعماله بمفرده، إذن هو لا يضع ذاته جنبا إلى جنب. هلما نعمل كان الأمر كذلك فإن تداول مذكور يكون حذبا حدوث كل ده هري. طيب هو عمال بقى يجيب نقاط زي كده بنفس الطريقة. على العموم أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، ونبقى نكمل المرة القادمة من عند النقطة رقم 4 في كلامه عن أشعياء. لكن أنا بقول وعندما ظهر الرب لإشعياء النبي في الرؤيا قال من أرسل ومن يذهب من أجلنا، إشعياء 6:8. ده نفس النص اللي ذكر في التفسير بتاع نيو إنجليش ترانسليشن، قال لك ان النص ده اجلنا المقصود به المحكمة الالهية. هيقعد يهري تاني يقول لك لا ده مش تعظيم فليس معقول ان يعظم نفسه، بيكرر نفس الكلام كتير من ارسل الله يمكن ذاته والملائكة. لا هو المقصود ان الذات والملائكة الذين معه محكمة الهية، ده بحسب التفسير اليهودية. نعمل ايه احنا يعني؟ نخترع؟ لأنه لا يرسل من أجل ومن أجل ما يجب من أجل. طيب برضو نفس الكلام، فضلا عن ما تقدم من أدلة، فإننا إذا رجعنا إلى اللغة العبرية التي هي اللغة الأصلية للتوراة وجدنا أن الله يسمى فيها باسمين رئيسيين، الأول إلوهيم وهو اسم جمع معناه الحرفي الآلهة، أعوذ بالله من غضب الله. يعني هو كأنه بيقول في البدء خلق الآلهة السموات والأرض، الآلهة هو بيعبد آلهة، هو بيدين نفسه معناه الحرفي الآلهة، يعني ما بيعبدش إله واحد بيعبد آلهة بغض النظر. طبعا احنا تكلمنا عن إلوهيم قبل كده وقلت ان إلوهيم كلمة عبرية مكونة من شقين إلوهيم، إلوهيم إله من إله وإيم ده للجمع، فبالتالي هيبقى معناه آلهة ولا جمع تعظيم زي ما قلت قبل كده. يهود ونصارى بيقولوا ده جمع تعظيم، وإلا يبقى هو بيعبد آلهة خلاص، ما بيعبدش إله واحد بيعبد آلهة. والثاني يهوى، يهوى اسم مفرد ومعناه الكائن أو ما علينا. ولا شك في أن الله بإطلاقه على نفسه اسم إلوهيم بجانب اسم يهوى لا يقصد تعظيما لذاته، لا يعني أي حاجة فيها تعظيم لربنا، لا هو ما يقصدش تعظيم، لكن يقصد يقول يا جماعة أنتوا بتعبدوا آلهة، لا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة الدليل على الكلام ده هنا الرب إلهنا رب واحد، الله المستعان، لأنه لو كان الأمر كذلك لما استعمل اسم مفرد، وليس من المعقول أن يعظم ذاته ترى ولا يعظمها ترى أخرى. لا، القضية مش يعظمها ترى لا، لما يعني زي ما قلت جامع تعظيم مش معناه هو بيعظم نفسه، معناه يتكلم بعظمة وجلال، فبالتالي لما يتكلم عن أفعاله وصفاته يتكلم بعظمة وجلال، ولما يتكلم عن ذاته يتكلم بصيغة المفرد، علشان ما يجيش حد يختلط عليه الأمر ويعتقد إن الله أكثر من إله أو فيه تعددية في من ناحية الذات أو حاجة زي كده. طب هذا النوع يمكن أن يكون سؤال أي هري. ومما يثبت كذلك أن الجمع في لا يقصد بها تعظيم الله لذاته بل إعلان عن إن وحدانيته وحدانية جماعة، الدليلان الآتيان: لا يقال مطلقا رؤساء أو سادة للدلالة على تعظيم رئيس أو سيد، بل للدلالة على وجود أكثر من رئيس واحد أو سادة. طيب إلوهيم تعظيم الله بل يراد بها إنه أقانيم، الكلام ده غير صحيح. إلوهيم معناها الله العظيم أو الإله العظيم، ده المعنى. اليهود فاهمين كده، علماء مسيحيين كثر فاهمين كده، في نصوص واضحة قطعية الدلالة إن الله واحد وليس فيه تعددية. طيب أنا أقصد إن إلوهيم مش دليل قطعي محكم، ممكن يكون إلوهيم تعظيم أو تعددية جمع، في نصوص محكمة بتقول إن الله واحد، في علماء بيقولوا إن ده جمع تعظيم، يبقى ده مش دليل محكم على الثالوث. الاسم إلوهيم لم يستعمل عند ورود اسم الجلالة كالمتكلم والمخاطب فحسب، بل وعند وروده كالمتكلم عنه أيضا. فكلمة الله في الآية في البدء خلق الله السماوات والأرض هو في الأصل العبري إلوهيم. طب إيه المشكلة؟ في البدء خلق الإله العظيم السماوات والأرض، وده في سياق كلام عن فعل، فمناسب أن يستخدم إلوهيم لو فيها جمع تعظيم، إيه المشكلة يعني؟ هي أن صيغة الجمع لا يستعمل للتعظيم، ده بيقول لك ايه، وبما ان القاعده العامه هي كذا، ده مين اللي قعدها كده؟ الله المستعان. الا اذا ورد الفاعل كالمتكلم او المخاطب فحسب، اذا فالهيم تدل قطعا على ان ده كلام فاضي. احنا هنقف عند هذا القدر ونكمل المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.